نعم أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله كتاب الوقف، الوقف في لغة العرب هو الحبس، وأما في الاصطلاح فسيذكره المؤلف وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. والوقف مشروع عند جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. وهذا واستدلال الفقهاء بهذا الحديث يدل على أن كلمة صدقة جارية تتوافق تماما مع الوقف. يعني بعض الناس يقول: ما الفرق بين صدقة الجارية والوقف؟ الصدقة الجارية هي الوقف. الدليل الثاني أن عمر رضي الله عنه لما أصاب مالا بخيبر يعتبره أنفس من أنفس أمواله، استشار النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا يصنع بها، فقال له صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث. فهذان حديثان صريحان صحيحان. وأيضا جابر يقول: ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقف. وكثير من الفقهاء اعتبر هذه العبارة من جابر حكاية إجماع. ولهذا نقول الخلاف المروي في هذه المسألة عن الأحناف أو عن بعضهم أو عن شريح أنه خلاف شاذ وضعيف جدا، مصادم للنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. نعم. يقول: وهو تحبيس. التحبيس هو إمساك المال عن التصرف وإخراجه عن الملك، هذا معنى التحبيس. وقوله الأصل، يقصد بالأصل كل مال يمكن أن ينتفع به مع بقاء أصله. كل مال يمكن أن ينتفع به مع بقاء أصله. فالمال الذي لا ينتفع به إلا بإتلافه في الواقع يعني لا يدخل في تحبيس الأصل. ثم قال: وتسبيل المنفعة. تسبيل المنفعة هو صرفها في جهات البر، صرفها في جهات البر. وسيأتينا هل يشترط أن تصرف في البر أو لا، وأن الراجح أنه نعم يشترط أن تصرف في البر. المهم أن معنى وتسبيل المنفعة يعني صرفها في جهات الخير والبر. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه. قوله ويصح بالقول وبالفعل، أراد المؤلف أن يبين أن الوقف يصح أن يتم بالقول ويصح أن يتم بالفعل، فهو صحيح بالصيغتين القولية والفعلية. ولهذا قال: يصح بالقول ويصح بالفعل. أما صحته بالقول فهي محل إجماع من القائلين بمشروعية الوقف، لأن الوقف عقد كسائر العقود يصح باللفظ. وأما قوله بالفعل فهذا مذهب الجماهير أن الوقف يصح بالفعل، واستدلوا على هذا بأن الفعل قرينة على إرادة الواقف للوقف، فلا يشترط أن يصرح باللفظ، وهذا القول الذي هو اعتبار الوقف الفعلي صحيح ومشروع هو القول الصحيح، ومن أقوى أدلة القياس على البيع. إذا كنا نجيز البيع مع أنها معاوضة، إذا كنا نجيزه إذا كان فعليا لا قوليا، فالوقف من باب أولى. ثم أراد أن يمثل على الوقف الفعلي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرة وأذن في الدفن فيها. هذان مثالان للتوقيف الفعلي: من جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرة وأذن في الدفن فيها. لكن يشترط في هذا الإذن أن يكون إذنا عاما، فإن كان إذنا خاصا فلا يعتبر وقف. فإذا أذن لهم إذنا عاما فإن هذه الأرض تخرج عن ملكه وتعتبر من الأوقاف يصلي فيها الناس، ولا يجوز له هو أن يتصرف فيها تصرف الملاك، لأنه بهذا الفعل أوقفها، ويعني لا شك أنه لابد، كما قلنا، أنه لابد مع الفعل من وجود نية، إيقاف. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وصريحه وقفت وحبست وسبلت. نعم، ألفاظ الوقف ستة: ثلاثة صريحة وثلاثة كناية. فالصريحة يقول وقفت وحبست وسبلت. اللفظ الصريح هو اللفظ الذي يتصف بصفتين: الأولى أنه يعرف منه المعنى عند الإطلاق، والثانية أنه لا يحتاج إلى قرينة، لا يحتاج إلى قرينة. فأي لفظ إذا أطلق عرف منه الوقف أو عرف منه الطلاق أو عرف فهو صريح، وأي وقف لا يعرف منه عند الإطلاق هذا المعنى ويحتاج إلى قرينة فهو كناية. فوقفت وحبست وسبلت من الصرائح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إن شئت حبست، إن شئت حبست، فهذا دليل على أن هذه الألفاظ صريحة في الوقف. نعم، وكنايته. أحسن الله لكم. قال رحمه الله وكنايته تصدقت وحرمت وأبت. الكنايات هي الألفاظ التي تصلح للوقف ولغيره، مثلا تصدقت تصلح للوقف وللصدقة التي ليست وقفا، فإذا كل لفظ يصلح للوقف وغيره فهو للوقف وغيره فهو من الكنايات. نعم، أحسن الله لكم. قال رحمه الله فتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف. مراد المؤلف أن يقول أن الكناية تصح وتعتبر توقيفا إذا اتصفت بأحد ثلاث صفات: الصفة الأولى النية، فإذا وجدت النية صحت الكناية. الصفة الثانية اقتران أحد الألفاظ الخمسة، فمثلا لو قال تصدقت صدقة حبستها، فالآن استخدم كلمة تصدقت واستخدم الإيش التحبيس، أو قال تصدقت صدقة سبلتها إلى آخره. فإذا جمع مع اللفظ الكناية أي لفظ من الألفاظ الخمسة الباقية صارت الكناية واقعة ولزمت الموقف. فنحن نقول إن الألفاظ كم؟ ستة، ثلاثة كناية. إذا أخذت واحد من هذه الثلاثة الكناية بقي من مجموع الألفاظ كم؟ أي لفظ منها خمسة، أي لفظ من هذه الألفاظ الخمسة إذا أضفتها إذا هذا اللفظ من ألفاظ الكناية صار حكما لازما، أو حكم الوقف، يعني إذا قال تصدقت صدقة لا أبيعها ولا أشتريها، فحكم على الصدقة بأحكام الإيش الوقف صارت وقفا. ولاحظ أن المؤلف يقول أو لأن أحد هذه الأشياء يكفي في إثبات الإيش الوقف بالنسبة للكنايات. إذن إذا قيل لك هل تكتفي أو هل يكتفى بالكناية بمجردها لإثبات الوقف، فالجواب لا، لا يكتفى بها، بل يشترط لها أن يوجد معها أحد ثلاثة أشياء، أحد ثلاثة أشياء، إما الإيش النية، أو إيش أن يقترن بها أحد الألفاظ، أو أن يقرنها بحكم من أحكام أو من الأحكام الخاصة بالوقف. وأكثر هذه الأقسام الثلاثة أو الأنواع الثلاثة وقوعا الإيش النية هي أكثر ما يقع من الناس. ثم بدأ بشروط الوقف. نعم، أحسن الله لكم. قال رحمه الله ويشترط فيه المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان وغيره ونحوهما. الشرط الأول وجود المنفعة في هذه العين الموقوفة، الشرط الأول وجود المنفعة. لكن ما هي المنفعة؟ المنفعة المقصودة عند الفقهاء هنا هي المنفعة الموجودة في كتاب البيع، هي المنفعة التي حددها في البيع، تكون منفعة مباحة لغير حاجة. القول الثاني أن المنفعة هنا كل منفعة مباحة لحاجة أو لغير حاجة، وثمرة الخلاف ظاهرة. فعلى القول الأول لا يجوز للإنسان أن يوقف كلبا من الكلاب المأذون باقتنائها مثل الكلب المعلم، وعلى القول الثاني يجوز أن يوقف كلبا معلما لأنه يدخل في المنفعة المباحة بغير حاجة. والراجح القول الثاني، الراجح القول الثاني، فأي منفعة ولو كان الشارع باعها لحاجة فإنها يجوز للإنسان أن يوقفها لوجه الله. يقول منفعة دائمة من معين، فلا يجوز من مبهم ولا من مجهول، لا يجوز من مبهم ولا من مجهول. فلا يجوز أن يقول وقفت أحد عبيدي أو وقفت أحد بيوتي أو وقفت أحد سياراتي، لأن هذا غير معين مبهم. أو يقول وقفت مالا من أموالي، هذا مجهول أليس كذلك؟ مجهول لا يعرف ما هو، فهذا لا يجوز، لا يصح، وتوقيفه باطل وكلامه لاغي. القول الثاني أن هذا التوقيف صحيح ويعين بالقرعة، يعين المراد بالقرعة. إذا قال أحد سياراتي أقرعنا بين سياراته. إذا قال مالا من أموالي أقرعنا بين إيش؟ ها؟ جميع أمواله. فالإقراع الثاني سيكون أوسع أو أضيق، لأنه سنقرع بين جميع أمواله، كل أمواله. نقول ما هي أمواله؟ قال عنده مزرعة وعنده ناقد وعنده أراضي وعنده سيارات. نقول أقرع بين هذه، وإذا خرج الإقراع لأي شخص. وهذا القول الثاني أحسن، هذا القول الثاني أحسن، ما دام هذا الرجل أراد أن يوقف فنصحح وقفه. ثم قال دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه. يشترط في العين الموقوفة أن تبقى عينها، فإن لم تبقى عينها فإنه لا يصح. فإذا اقتضى الانتفاع بالعين إتلاف العين، لا يصح أن نوقف هذا العين عند الحنابلة. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إن شئت حبستها أصلها. فموضوع الوقف ينصرف إلى عين تحبس أو يحبس أصلها ويكون لها منفعة. القول الثاني جواز تحبيس ما يستهلك، واستدلوا على هذا بأن عمر رضي الله بأن عثمان رضي الله عنه حبس الماء، والماء يستهلك وينتهي. فمن هذا أخذوا جواز التوقيف، وأيضا استدلوا بأنه لا يوجد دليل واضح يمنع من توقيف ما تذهب عينه عند الانتفاع به. والحقيقة هذا القول فيه قوة، ولكن لم نجد أن الصحابة أوقفوا إلا شيء يبقى أصله وينتفع به. وعمر عثمان لما وقف الماء، هو لم يوقف الماء وإنما وقف الإيش؟ البئر. والبئر شيء والماء شيء، لأن البئر لا ينتهي أصل، لا ينتهي، والماء هو الذي ينتهي. فالأحوط، يعني أنا أقول الأحوط، أن الإنسان لا يوقف إلا شيئا له أصل ولا يتلف بالانتفاع به. لكن لو وقف، لو شخص وقف نقود أو مال، فهذا جيد وجائز، ولا يستطيع الإنسان أن يبطله، وتكون منفعة توقيف الأشياء التي تفنى أن لا تستخدم هذه الأشياء إلا في إيش؟ إلا فيما أوقفها عليه. هذه فائدتها. فمثلا إذا وقف 100,000 على كذا، خلاص، يعني من مصالح هذا الوقف أن ما ننفق هذا المال المعين إلا في الأمر الذي حدده الواقف، وهذه لا شك مصلحة كبيرة بالنسبة للواقف. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلم وذمي. يشترط في الوقف أن يكون على جهة بر، يشترط في الوقف أن يكون على جهة بر، فلا يجوز أن يكون على جهة مباحة كأن يوقف على كتب الشعر، ولا على جهة من باب أولى وجهة معصية، يجب أن يكون على جهة بر. دليل: قالوا أن المقصود من الوقف من حيث هو التقرب إلى الله، أليس كذلك؟ فهو نوع من العبادات، نوع من العبادات، والإنسان لا يتقرب إلى الله بعبادة أو بشيء إلا وهو جهة بر، وهو جهة بر وقربة. ولهذا نقول الصحيح إن شاء الله أنه لا يجوز الوقف إلا على جهة بر. فإن أوقف على جهة مباحة فالوقف باطل، إذا أوقف على جهة مباحة فالوقف باطل. فالوقف مثلا على كما قلت الشعر، الشعر شيء واللغة العربية شيء، اللغة العربية أمر آخر، لكن أن يقف على الشعر من حيث هو، هذا الوقف باطل، لأن الشعر من حيث هو ليست جهة بر، ولا يقصد منه، يعني أحيانا لا يقصد منه التقرب إلى الله. فقد تجد إنسان جيد في اللغة، جيد في النحو، فاهم لكتاب الله، وهو لا يحفظ الأشعار ولا يتعاطاها ولا يعرفها، أليس كذلك؟ المهم إذا أوقف على جهة مباحة فإن الوقف الأقرب والصحيح أنه لا يصح، أما على جهة معصية فهذا معلوم وهو محل إجماع. وجهة البر أشار المؤلف إلى أنها تنقسم إلى قسمين: جهة معينة وجهة عامة، جهة معينة وجهة عامة. فبدأ بالتمثيل بالأول فقال كالمساجد والقناطر والمساكين، هذه جهة عامة ليست جهة معينة، فيجوز الإنسان أن يوقف على جهة عامة ولا يجب عليها أن يخصص. ومثل للثاني بقوله والأقارب، فإذا أراد الإنسان أن يخصص ويقف على أقاربه، على زيد منهم أو على جميعهم، فهذا جائز، فيجوز الإنسان أن يوقف على الأقارب وعلى جهة عامة وعلى جهة خاصة. يقول المؤلف: والأقارب من مسلم وذمي. يفهم من كلام المؤلف أن الذمي إذا لم يكن من الأقارب فلا يجوز أن نوقف عليه، يشترط للوقف على الذمي أن يكون من الأقارب. والقول الثاني أنه يجوز أن نقف على الذمي ولو لم يكن من الأقارب. والأقرب القول الأول، والأقرب القول الأول، لأنه لا يتصور أن تكون جهة بر أن أوقف على ذمي وهو ليس من الأقارب، لأن إذا وقفت عليه وهو ذمي لكنه من الأقارب صارت من صلة الأرحام، لكن إذا وقفت عليه وهو ذمي فقط هكذا، وين أين البر في مثل هذا؟ ثم قال رحمه الله تعالى: غير حربي. لا يجوز أن نوقف على حربي بلا شك، لأن المطلوب شرعا إعدام الحربي، والإيقاف عليه هذا من أسباب بقائه، فالإيقاف على الحربي مناقضة مضادة لمقصود الشارع الذي يرى أن الحربي إما أن يسلم أو أن يعدم، يعني أقصد عن طريق الجهاد والفتوحات. ثم قال: وكنيسة. لا يجوز الوقف على الكنيسة لأنها مكان يعصى الله فيه أعظم المعاصي، ففيه معصية الكفر والفسوق ووصف الله بما لا يليق ونسبة الإبن لله، فلا شك أنه لا يجوز الوقف على كنيسة. ونسخ التوراة والإنجيل. لا يجوز الوقف على نسخ التوراة أو على نسخ التوراة والإنجيل، سواء على نسخ أو على نسخ، يعني لا يجوز أن أوقف على أناس ينسخونها، ولا يجوز أن أوقف على نسخ موجودة بحيث يحافظ عليها وتصان. السبب أن هذه أن التوراة والإنجيل كتب محرفة تنسب إلى الله ما لم يقله، وما كان هذا شأنه لا يجوز أن نوقف عليه، لأن الوقف من أسباب الاستمرار والرعاية. ثم قال: وكتب زندقة، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وأمرها واضح. يقول: وكذا الوصية. مقصود المؤلف أن كل ما لا يجوز الوقف عليه لا تجوز الوصية له، فهو إذن يقرر قاعدة: كل شيء نقول لا يجوز أن تقف عليه لا يجوز أن توصي. لكن هذا يعني يقصد المؤلف فيه من حيث من يوقف عليهم، من حيث من يوقف عليهم، لكن يبقى النظر: هل الوصية كالوقف من جهة البر؟ هل الوصية كالوقف من جهة البر، يعني يشترط فيها البر أو لا؟ تحتاج بحث. الظاهر أنها ليست كذلك، الظاهر أنها ليست كذلك، لأن الوصية قد لا يراد منها التقرب إلى الله، وإنما يراد منها نفع إيش؟ شخص معين. فلا شك أن الذين لا يجوز أن نقف عليهم لا يجوز أن نوصي عليهم، كالذمي والكافر والكنيسة والإنجيل، لكن هل يجوز أن نقف على غير هؤلاء على غير جهة البر؟ هذه تحتاج بحث، ويبدو لي أنها ليست كذلك. ثم قال: والوقف على نفسه. لا يجوز للإنسان أن يقف على نفسه، لا يجوز للإنسان أن يوقف المال على نفسه، واستدلوا على هذا بأن الوقف على النفس يشبه تمليك النفس للنفس، فلا يجوز للإنسان أن يبيع على نفسه، كذلك لا يجوز له أن يوقف على نفسه. الشيء الآخر أن الوقف هو عبارة عن تمليك وإخراج للملك عن النفس، فإذا أوقفها على نفسه عاد الأمر كذلك. والقول الثاني أن هذه التعليلات لا تقوى على المنع، وأيضا هي ليست واضحة، وهي أيضا مصادمة لظواهر الآثار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر بإبقاء هذا الوقف بيده إلى أن مات، وأيضا كان عثمان شريك في وقف الماء إلى أن مات، وهذا نوع من الوقف على النفس. فالراجح إذن القول الثاني، وهو جواز الوقف على النفس. ثم قال: ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك. نحن قلنا أن الوقف ما على جهة عامة أو جهة خاصة، فإذا كان على جهة عامة لا يشترط أن يملك، لأن الجهة العامة لا تملك، المسجد والشارع والطريق والقناطر لا تملك، لا تملك، فيجوز الوقف عليها. لكن يقول الشيخ: في غير المسجد ونحوه لابد على معين يملك. لماذا؟ لأن التوقيف هو عبارة عن تمليك لمنفعة هذه الرقبة للموقف عليه، فلا بد أن يكون من يوقف عليه ممن يصح أن يملك، وهذا أيضا ضابط آخر. إذا أوقفنا على شخص معين أو على جهة معينة فلا بد أن تكون ممن يصح أن تملك، فإذا كانت ممن يصح أن تملك صح أن نقف عليها. ثم أراد المؤلف أن يبين ما يخرج عن هذا الضابط فقال لا ملك، لا يجوز أن نقف على ملك، لأن الملك لا يملك، الملك ليس من شأنه أن يملك، إنما الملك والذمم إنما هي في بني آدم. ثم قال وحيوان كذلك لا يجوز الوقف على حيوان، لأن الحيوان ليس له ذمة مالية أصلا. القول الثاني أنه يصح ويعتبر كأنه وقف على جهة، وينفق على هذا الحيوان من إيش؟ من هذا الوقف، كأن يقف الإنسان وقفا على خيول الجهاد في سبيل الله، هذا لا بأس به. وهذا القول الثاني وهو تصحيح الوقف على الحيوان جائز، لكن لابد أن نراعي في تصحيح الوقف على الحيوان الشروط الأخرى، وهي أن يكون على جهة إيش؟ بر، على جهة بر نصححه، ولكن نعتبر الشرط الأول. أما إذا وقف على حيوانات للتسلية أو للشكل أو لأنه له صوت حسن أو ما شابه هذه الأمور، فالوقف باطل، لا لأنه على حيوان ولكن لأنه على غير جهة بر. ثم قال وعلى قبر، لا يجوز أن نوقف أي أوقاف على قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور، نهى عن البناء على القبور، والوقف على قبر يؤدي إلى البناء، وإلا فما معنى الوقف على قبر؟ لكن قد نصحح الوقف على إيش؟ المقبرة، لأن المقبرة تحتاج إلى حفر وصيانة وبناء وإعمار إلى آخره. ثم قال وحمل، لأن الحمل لا يصح تملكه إلا كما قال الفقهاء في الإرث والوصية، يتملك في الإرث والوصية فقط. القول الثاني جواز الوقف على الحمل، لأن له ذمة بدليل ملكه للإرث والوصية، وينتظر إلى أن يولد ويتملك منفعة هذا الوقف. ثم قال لا قبوله ولا إخراجه عن يده، يعني لا يشترط لتصحيح الوقف أن يقبل الموقوف عليه، لا يشترط لتصحيح الوقف أن يقبل الموقوف عليه، سواء كان الموقوف عليه جهة عامة أو كانت جهة خاصة. أما إذا كانت جهة عامة فهذا بالإجماع، فإذا أوقف على مسجد لا نقول يجب أن يقبل المسجد، لأن المسجد لا يقبل ولا يرفض، حتى والولي أو الناظر أو القائم على المسجد لا يجوز له أن يرفض، ما دام وقف في مصلحة للمسجد لا يجوز له أن يرفض. القسم الثاني الوقف على جهة خاصة، كان يقول وقفت على زيد، فهذا أيضا عند الفقهاء لا يشترط أن يقبل، بل يصح الوقف والريع له، إن شاء أخذه وإن شاء تركه. وعلل هذا أن الوقف وإن كان الآن على زيد، إلا أنه بعده سينتقل لمن بعده، سواء كان من بعده جهة عامة كمساكين أو قال على زيد ثم على عمر أو على عمرو. ثم قال ولا إخراجه عن يده، لا يشترط لصحة الوقف إخراج الوقف عن اليد، لا يشترط إخراج الوقف عن اليد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر وقف عمر في يده، فهذا الحديث عن عمر أصل، يعني أصل كبير في الوقف. عامة مباحث وأحكام الوقف تجدها في هذه الفتوى المباركة التي سأل فيها عمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا أن الإنسان بمجرد ما ينطق كلمة الوقف ويقول وقفت البيت الفلاني، فإن هذا البيت يخرج عن ملكه وإن بقي في يده، وإن بقي في يده. فهذا معنى قول المؤلف ولا إخراجه عن يده. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.